طريق هؤلاء الدعاة إلى الله الذين يديرون لنا الطريق بفضل الله سبحانه وتعالى. فكم استفدنا وكم كذلك تحصلنا على مواهب ومعلومات. وربما كثير من الشباب عندما يرى هذه الحركة وهذه اليقظة وهذا العلم يتحركون ويرحلون إلى الله ويذهبون إلى تلك المراكز يتعلمون العلم ويرجعوا إلى قومهم مفقهين ومعلمين وخطباء وناصحين لمجتمعاتهم. بينما انتشر الجهل وانتشر الفساد وانتشر المنكر وانتشر الحرام، إن هذه الدعوة تحتاج إلى رجال صادقين ثابتين مع الله سبحانه وتعالى حتى تسير الدعوة كما أراد الله سبحانه وتعالى. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع. وكذلك لا أنسى أن أشكر لأهل هذه المنطقة والمحافظة الذي لمد حدوده ومساجده وصدوره لهؤلاء الدعاة إلى الله واستقبلوهم أحسن استقبال بالبشر والابتسامه